محمد you வந்தது. لا إله إلا الله. بس عليكش محمد. الذي عدد بالقدر وعدد بالإحسان فهذا جعل الله عدمه وحيه الى قدره سبحانه عدد بالقدر واقسم الله بذلك وصرفه بعد اذنه تعالى وسلم وسلم. شكر لقائي الشيخ محمد حسن الخيار اكبر شكر لقائي الشيخ ابراهيم السيد ابراهيم. شكر للدكتور محمد جلال. شكر للدكتور الشيخ محمد المفتى حيان. وشكر العظيم القوي سلامتنا الاسلاميه والتوفيق للشرقيه المعيد الصلاه عبد الهادي بن الميمون. وشكر فضيلة الشيخ محمد احمد عبدون لجميع من شاركه الى نهايه الحفل المبارك. دائما وابدا نلتقي على خير والسلام عليكم.